الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في القياس من منهاج الوصول للقاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. وفي الدرس السابق كنا شرعنا في أدلة الجمهور، وأن جمهور العلماء يقولون بأن القياس جائز عقلا، وهو حجة في الشرع. ومعنى جائز عقلا يعني لا يترتب على فرض وقوعه محال. قالوا لو احنا تخيلنا كده مثلا، يعني بصورة ميسرة، أنها النقيص النظير بالنظير، إذا توفر العلة أو توفرت العلة في مثلا في فرع فألحقناه بالأصل في الحكم محال، إذن من جهة العقل هو جائز عقلا. كذلك قال وهو في الشرع حجة، جاء الشرع حجية القياس، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول هذه الأدلة هو قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قالوا هذا دليل على حجية القياس في الشرع ووجوب العمل به. كيف ذلك؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتبار، قال فاعتبروا، والاعتبار هو المجاوزة، والاعتبار هو المجاوزة. فمعنى ذلك أن الله عز وجل يأمر بالمجاوزة، يعني تجاوز الشيء من محل إلى محل آخر. والقياس ما هو إلا مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع، فهو أمر كذلك بالقياس، فدل على حجيته في الشرع. اعترض على هذا الاستدلال باعتراضات أجاب عنها البيضاوي رحمه الله تعالى بإجابات سبقة، يعني ذلك في الدرس السابق. ثم شرع البيضاوي رحمه الله تعالى في ذكر باقي الأدلة التي استدل بها الجمهور على حجية القياس. قال رحمه الله تعالى والثاني، يعني الدليل الثاني على حجية القياس، قصة معاذ وأبي موسى. قيل كان ذلك قبل نزول اليوم أكملت لكم دينكم. قلنا المراد الأصول لعدم النص على جميع الفروع. الدليل الثاني عند الجمهور على حجية القياس في الشرع قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، وكذلك قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له بما تحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ إذا قدمت على أهل اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن لعموم الإسلام، وكذلك جعله قاضيا يحكم بينهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأردف معاذا بأبي موسى وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كما سبق قبل ذلك وأن جاء علي رضي الله عنه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحج معه وأهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه قال له بما تحكم، فقال معاذ بكتاب الله، فإن لم أجد حكمت بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، يعني الحكم لا في الكتاب ولا في السنة، قال أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر في الاجتهاد والعمل بالرأي، لا أقصر في الاجتهاد والعمل بالرأي. قال والمقصود بالرأي هنا يعني القياس، المقصود بالرأي هنا هو القياس. فعلى ذلك نعم. طيب، فهنا في قول معاذ رضي الله تعالى عنه وإعمال معاذ رضي الله تعالى عنه بالقياس فيه إقرار وتصويب من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فيما قاله، لما قاله سأعمل القياس وأعمل الرأي هل خطأه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يخطئه، بل صوب معاذ رضي الله تعالى عنه فيما فيما قاله أنه يعمل القياس ويعمل الرأي فيما لم يجد في كتاب الله أو فيما لم يجد حكمه في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على حجية القياس، وإلا لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولما صوبه، لكن لما صوبه علمنا أن الأخذ والعمل بالقياس يعني حق وصواب. اعترضوا على هذا الاستدلال بهذا يعني الدليل. مقتضى قول المعترض أنه يقول بأن هذا الدليل منسوخ، هذا مقتضى وإن لم يصرح به المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب ولا غيره، لكن مقتضى قول وهذا القول هو أن المعترض يقول أن هذا منسوخ، فبيقول أن هذا الحديث على فرض صحته يعني لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالعمل بالقياس كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني كان هذا في أول الأمر. إنسان إنه له أن يجتهد ويعمل القياس إذا لم يجد الحكم في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كمل الدين. هذه الآية يعني معناها أن الدين قد كمل، فإذا لا نحتاج إلى رأي، لا نحتاج إلى قياس لإعماله، لأن الدين قد كمل. كل حكم يريده المجتهد أو يريد أن يعرفه المجتهد فهو موجود في كتاب الله وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فلا حاجة لنا به أو إلى الرأي والقياس. فكان الناس قبل نزول هذه الآية يحتاجون إلى القياس لمعرفة الأحكام، لكن لما نزلت لما كمل الدين ونصت يعني الأحكام على المسائل لا نحتاج بعد ذلك أو لم يحتاج الناس بعد ذلك إلى القياس، واضح؟ وعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بهذا الذي يعني الحديث الذي أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه بالعمل بالقياس، واضح؟ فقالوا كان هذا في أول الأمر، كان الناس تحتاج إلى معرفة الأحكام وإعمال القياس، لكن كمل الدين وما من حكم إلا وجاء النص فيه ونزل قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم يحتاج الناس بعد ذلك إلى القياس، واضح؟ جاء البيضاوي رحمه الله تعالى وأجاب عن هذا الاعتراض، هل فعلا هذا الكلام صحيح أن هذا الأمر أو إعمال القياس والرأي كان في أول الأمر لاحتياج الناس إلى معرفة الأحكام المتعلقة بالمسائل وبعد ذلك نزلت النصوص في يعني حكم هذه المسائل فلم يحتاج الناس بعد ذلك إلى القياس، هل هذا كلام صحيح؟ بيدور رحمه الله تعالى بيذكر أن هذه الآية إنما تدل على كمال الدين أو أن الدين قد كمل في الأصول فقط، أن الدين قد كمل في الأصول فقط لا من حيث الفروع، لا من حيث الفروع. طيب ما الدليل على أن هذه الآية يراد بها الأصول وليس الفروع الكثيرة؟ قالوا الواقع خير دليل على ذلك، الواقع يدل على ذلك، يدل على أن هذه الآية تدل على أن المراد بكمال الدين يعني من حيث الأصول، أما الفروع فالفروع كثيرة جدا، عندنا فروع كثيرة جدا ومسائل كثيرة جدا ليس فيها نص صريح في الكتاب أو في السنة، فيحتاج العلماء إلى إعمال القياس، وهذا الذي درج عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العمل حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، واضح؟ فقالوا المراد أن القواعد وأصول هذا الدين قد كملت بحيث إذا جاء أي فرع بعد ذلك يمكن أن نلحقه بهذا الأصل من خلال القياس، لكن هل كل فرع من الفروع نزل فيها حكم خاص أو نص خاص؟ هذا كلام يكذبه الواقع، هذا كلام ليس صحيح. ما حكم مثلا النبيذ؟ هل في مثلا دليل من الكتاب أو السنة على حرمة النبيذ على وجه الخصوص ما فيش. طب لماذا حكم الجمهور على أن النبيذ حرام؟ بالقياس، بالقياس على الخمر بعلة الإسكار. واضح؟ مثال طبعا واضح جدا ومشهور. خلاص، فالفروع كثيرة جدا، ومع ذلك كثير من هذه الفروع ليس فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة، إنما يعمل العلماء في كثير من هذه الفروع القياس. طب الآية اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا هذا في الأصول وليس في الفروع. واضح؟ طيب، يبقى إذن الدليل الثاني على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله تعالى عنه وأقره على العمل بالقياس وصوبه عليه الصلاة والسلام ولم يخطئه، فدل ذلك على أن العمل بالقياس حجة في الشرع، فدل ذلك على أن العمل بالقياس حجة في الشرع. طيب، قال الثالث، الدليل الثالث على حجية القياس عند الجمهور وحجيته في الشرع، قال الثالث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال في الكلالة أقول فيها برأيي، الكلالة ما عدا الوالد والولد. طب إيه وجه الدلالة من هذا الأثر؟ قال والرأي هو القياس إجماعا، والرأي هو القياس إجماعا، وعمر رضي الله تعالى عنه أمر أبا موسى في عهده بالقياس وقال في الجد أقضي فيه برأيي، وقال عثمان إن اتبعت رأيك فسديد، وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد، وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب ولم ينكر عليهم وإلا لاشتهر. الدليل الثاني على حجية القياس في الشرع عند الجمهور هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عمل الصحابة رضي الله تعالى. لاحظ أن البيضاوي رحمه الله تعالى يتدرج في الأدلة، ذكر أول حاجة دليل من الكتاب، وبعد كده دليل من السنة، بعد ذلك ذكر عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، بيقول أو بيذكر أن عمل الصحابة أيضا في أنهم كانوا يعملون بالقياس، هذا الدرجة عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر لما سئل عن الكلالة، وطبعا المقصود بذلك الآية التي في سورة النساء في آخر سورة النساء، يسألونك عن الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الآية واضح، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. جاء أناس إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وطبعا هذا كان في خلافته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه، وهذا جاء في سنن البيهقي وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، سألوا أبا بكر عن الكلالة، فقال أبو بكر أقول فيها برأيي. لما يقول أبو بكر أقول فيها برأيي، يعني إيه؟ يعني المسألة ليس فيها نص، لا يعلم فيها نصا في الكتاب أو في السنة، ولذلك لجأ أبو بكر إلى العمل بالرأي والقياس، قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. قال هو الذي ليس له والد ولا ولد، ليس له أصول ولا فروع. واضح؟ فهنا وجه الشاهد أنه قال أجتهد فيها بإيه؟ برأيي، يعني أعمل فيها الرأي. وما المراد بالرأي؟ قالوا المراد بالرأي هو القياس، وهذا بالإجماع بالاتفاق، المراد بالرأي هو القياس. فعمل أبو بكر رضي الله عنه بالقياس واشتهر ذلك، وأقره الصحابة دون نكير، وأقره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا نكير. إذن هذا جاء عن أبي بكر أنه عامل بالقياس دون أن ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنه. كذلك كتب عمر إلى أبي موسى، كتب عمر إلى أبي موسى حين وله على البصرة، كان أبو موسى واليا على البصرة في زمان عمر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فكتب كتابا، كتب خطابا إلى أبي موسى، يقول له فيه اعرف الأشباه والنظائر، أشباه المسائل يعني اللي فيها إيه متشابهة، واضح؟ اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك، وقس الأمور برأيك، يعني اعمل بالقياس. واضح جدا طبعا. عمر يأمر أبا موسى رضي الله عنه أن يعمل القياس في المسائل، واضح؟ قال اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال اجتمع رأيي، اجتهاده من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا. أم الولد اللي هي الأمة التي يعني أنجبت من سيدها، واضح؟ هل هذه الأمة يجوز للسيد أن يبيعها ولا لا؟ أفتى عمر رضي الله عنه وأرضاه بعدم جواز بيع أم الإيه؟ أم الولد. كذلك أفتى علي رضي الله عنه أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. قال بعد ذلك وقد رأيت الآن ببيعهن، وقد رأيت الآن ببيعهن، قال علي وقد رأيت الآن ببيعهن. قال اجتمع رأيي ورأي عمر. ما معنى الرأي؟ قلنا معنى الرأي يعني القياس، رأى عمر أن أمهات الأولاد لا يبعن، كذلك علي أمهات الأولاد لا يبعن. بعد ذلك تراجع علي عن هذه الفتوى وأفتى بخلاف ذلك رضي الله عنه وقال وقد رأيت الآن ببيعهن، يعني يجوز أن يبعن بالنسبة لأمهات الأولاد، واضح؟ كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه فضل شيخ. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه جعل أبي الأب اللي هو الجد يعني أبو الأب كابن الابن في إيه؟ بالنسبة في حجب الإخوة. أقول طبعا لو عندي ابن ابن اللي هو حفيد يعني وعندي إخوة، في هذه الحالة بيحجب هؤلاء الإخوة بابن الابن بالحفيد، واضح؟ يحجب هؤلاء الإخوة يعني لا يرثون، الحجب يعني المنع، يمنعون عن الإرث، واضح؟ لماذا يمنع الإخوة عن الإرث؟ لوجود ابن الابن هو أقرب، واضح؟ فيأخذ ابن الابن ولا يعطى الإخوة شيئا، واضح؟ فابن عباس قاس على ابن الابن أب الأب اللي هو الجد، كما أن ابن الابن يحجب أو يحجب الإخوة، كذلك الجد يحجب الإخوة. ولما بلغه فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه اللي هو أفرض الأمة، خد بالك رغم أنه هو أفرض الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى كده اللي هو كل ما يقوله صحيح، قد يجتهد ويخطئ في بعض المسائل، لكن هو في الجملة أعلى من غيره بالفرائض، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هل يشار أن يكون ابن عباس أعلى من الأمة في كل شيء بالنسبة للتأويل؟ لا، قد يكون غيره أولى في التأويل في بعض الآيات منه، هذا لكن هو في الجملة يعني أصابته بلا شك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فتوى زيد بن ثابت أو فتوى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الجد لا يحجب الإخوة، فقال ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا أو أبا يعني بالنسبة للحجب، يجعل ابن الابن كالابن فيحجب به الإخوة، ولا يجعل أب الأب أبا فيحجب به كذلك الإخوة، واضح؟ فهذه الوقائع وغيرها تدل على حجية القياس عند الصحابة بدليل أنهم كانوا يعملون القياس والرأي في كثير من المسائل التي يعني لا يجدون فيها نصا في الكتاب أو في السنة. بل عند القياس حجة من الكتاب، حجة من السنة، لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على القياس وعلى العمل بالقياس، وكذلك من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واعترضوا أيضا على هذا الاستدلال. نحن نقول إن القياس حجة، نحن نقول إن القياس حجة بدليل فعل الصحابة. اعترض البعض على ذلك، قال كما أنه ورد عن الصحابة أنهم كانوا يعملون القياس ويعدونه حجة، كذلك ورد عن الصحابة التحذير من العمل بالقياس والرأي، جاء عنهم التحذير من العمل بالقياس والرأي، فكيف تقولون أنهم كانوا يعملون القياس بلا نكير وهذا كأنه إجماع على حجيته وقد ورد التحذير من العمل بالرأي والقياس؟ ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، يحذرهم من أصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي. جهلوا الأحاديث، جهلوا النصوص، فلجأوا إلى إيه؟ إلى الرأي والقياس. إن عمر يحذر من القياس، يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. شوف حتى لفظ شديد جدا، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا. وجاء عنه رضي الله عنه كذلك أنه قال إياكم والمكايلة، إياكم والمكايلة. قيل وما المكايلة؟ لما قال إياكم والمكايلة يحذر من المكايلة، قيل وما المكايلة؟ قال المقايسة، قال المقايسة، تحذير آخر هو من عمر رضي الله عنه لإعمال القياس، إياكم والمكايلة، والمكايلة القياس. وقال علي رضي الله عنه في الأثر المشهور لو كان الدين بالرأي يعني بالقياس لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، صح ولا لا؟ ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، الإنسان بيمشي على أسفل الخف هو الذي يلاقي الأوساخ والأسربة إلى آخر ذلك، ومع ذلك هو المرء مأمور بالمسح على أعلى الخف دون أسفله، واضح؟ إياكم، أو قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يذهب قراءكم وصلحاؤكم، يذهبون يموتون، يذهب قراءكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، مفيش علماء فيتخذ الناس الجهال علماء يقيسون الأمور، طبعا لجهلهم ما عندهمش معرفة بالنص، ما عندهمش اطلاع بالنصوص، هيعمل ايه ساعتها لما يستفتى؟ هيعمل الرأي والقياس مع وجود النص للأسف الشديد، واضح؟ قال ابن عباس يذهب قراءكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور. هنا إذن هذه الأثار والأخبار عن الصحابة تبطل دعوة إجماع الصحابة على حجية القياس، هذه النصوص تبطل دعوة إجماع الصحابة على حجية القياس. لكن أجاب الجمهور، أجاب البيضاوي رحمه الله تعالى عن ذلك، فقال عندي الآن نصوص متعارضة، أخبار متعارضة، إذا تعرضت النصوص ما الواجب في هذه الحالة؟ الواجب في هذه الحالة عند التعارض الجمع ما أمكن. عندي آثار وأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعملون القياس ويرون القياس حجة، وعندي آثار وأخبار أخرى تدل على خلاف ذلك، أن الصحابة كانوا يحذرون من العمل بالقياس. طيب في حال تعارض الأخبار، تعارض الآثار، ماذا نفعل؟ جمع الجمع إن أمكن. ها هذا هو الواجب في هذه الحالة، الجمع إن أمكن، وهذا أولى من الترجيح، لأن المعترض هنا رجح، قال بعدم حجية القياس باعتبار ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التحذير من القياس، وأهمل الأثار أو الأخبار الأخرى جاء بحجية القياس، لكن هذا ليس بسديد طبعا. الأولى من ذلك أو الواجب في ذلك أن إعمال كل الأخبار الواردة في هذا الباب، وهذا الذي رد به البيضاوي رحمه الله تعالى على هذا الاعتراض، وهو أن إذا تعرضت الأخبار أو الآثار فالواجب في هذه الحالة الجمع ما أمكن، الجمع ما أمكن، ولا نقول بأنه بالترجيح أو نقول بأنهم يعني أن الأخبار تعارضت فتساقطت، هذا كلام غير صحيح، لكن الجمع هو الواجب كما بينا. طيب كيف نجمع بين هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم؟ قال البيضاوي رحمه الله تعالى أن ما ورد من الآثار في ذم الرأي والقياس، ما ورد من الآثار عن الصحابة يعني في ذم الرأي والقياس محمول على القياس الذي لم يستجمع شروطه، محمول على القياس الذي لم يجتمع شروطه، كمثلا القياس الذي خالف نصا. ولو دققت النظر في كلام الصحابة رضي الله عنهم هتجد أن هذا كلام صحيح. عمر رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي. يبقى هنا إيه؟ تركوا النصوص فأعملوا الرأي، فكأنهم بإعمالهم للرأي خالفوا الإيه؟ النصوص، خالفوا النصوص، لذلك جاء الذم من عمر رضي الله عنه. إذن هذه الأثار التي جاءت عن الصحابة في ذم القياس إنما هو القياس أو هو محمول على القياس الذي لم يستجمع شروطه كالقياس الذي خالف نصا. وأي قياس يخالف نصا قياس باطل فاسد غير صحيح، وهذا الذي يستحق الذم والذي يحمل عليه كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة للدليل الثالث في حجية القياس عند الجمهور. الرابع، الدليل الرابع عند الجمهور في حجية القياس، قال الرابع أن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع، والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما، والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح. الدليل الرابع عند من يقول بحجية القياس، وهو دليل من النظر والعقل. المجتهد إذا غلب على ظنه وجود العلة في الفرع، إذا غلب على ظن المجتهد وجود وتوفر العلة في الفرع، ففي هذه الحالة سيتعدى بالحكم من الأصل إلى الفرع. واضح؟ سيتعدى بالحكم من الأصل إلى الفرع، إلى المحل الذي وجدت فيه العلة. واضح؟ ففي هذه الحالة لابد أن يعمل القياس، لأنه غلب على ظنه توفر العلة في الفرع، وبالتالي سيلحق هذا الفرع بالأصل في الحكم، لأنه غلب على ظنه ماذا؟ الحكم الأصل توفر العلة في الفرع، وإذا توفرت العلة في الفرع لابد أن تلحق أو يلحق هذا الفرع بالإيه؟ بالأصل في الحكم، زي بالضبط كده النبيذ والخمر، وجدنا أن النبيذ يسكر فلابد أن نلحقه بالخمر في الحكم، ونقول كذلك هو حرام لأنه مسكر، كما أن الخمر حرام لأنها مسكرة. اللي خلانا نحكم على النبيذ بأنه حرام لأن وجدنا العلة، علة التحريم التي في الخمر موجودة برضو في النبيذ، فألحقناها بالخمر في الحكم. واضح؟ طيب لماذا ألحق المجتهد الفرع بالأصل في الحكم؟ لأنه غلب على ظنه توفر العلة. وإن لم يفعل المجتهد ذلك، إن لم يفعل المجتهد ذلك، إن لم يلحق الفرع بالأصل مع غلبة الظن بتوفر العلة في الفرع، هينبني على ذلك مفاسد وأشياء باطلة. طب إيه المفاسد والأخطاء اللي هتترتب هنا؟ أول شيء، إما أنه لا يعمل الظن الراجح، هذا الشيء الأول، لا يعمل الظن الراجح ويعمل الظن المرجوح. إيه الظن المرجوح هنا؟ عدم توفر العلة، فهو على غالبة الظن أن العلة متوفرة في هذا الفرع. يبقى إذا غلب على ظنه ذلك فيجب أن يلحق هذا الفرع بالإيه؟ بالأصل. عنده ظن مرجوح، عنده وهم، شك بنسبة مثلا 30% اللي ممكن فعلا يكون عندي خطأ وهذه العلم تتوفر هنا، صح ولا لا؟ طيب إذا لم يعمل بالظن الراجح وقلنا له اعمل بالظن المرجوح بهذا الوهم، ما رأيكم؟ هذا خطأ بلا شك، وهذا ممنوع بالاتفاق. العمل بالظن المرجوح بالوهم هذا خطأ وممنوع منه بهذا الاحتمال الأول، وهو احتمال فيه خطأ وباطل. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ألا يعمل بشيء من ذلك، لا يعمل بالظن الراجح ولا بالظن المرجوح، لا يعمل بذلك. يعني لا يجمع لا يعمل بذلك، يعني يقول هذا الفرع لم تتوفر فيه العلة، واضح، وتتوفر أو لم تتوفر فيه العلة ويسكت عنه أصلا. هنعرف دلوقتي، خلاص. يبقى ده الاحتمال كام؟ اللي هو يرفع الحكم أصلا، لا يقول به ولا يقول بعدمه، واضح، يرفع الحكم أصلا. هنعرف دلوقتي إن شاء الله بنتكلم على النقيض أو النقيضان أو مبحث التناقض، واضح. يقول بعدم وجود الحكم أصلا. طب كيف يقول بعدم وجود الحكم أصلا مع وجود الظن الراجح أن العلة متوفرة؟ ينفع؟ هذا أيضا محال. يرفع الحكم إيه؟ أصلا مع وجود الظن الراجح اللي إيه؟ إن العلة هنا متوفرة، واضح؟ الحالة الرابعة والأخيرة، الحالة الرابعة والأخيرة أن يقول أن إن الحكمين متوفران موجودان، وهذا أيضا إيه؟ وهذا أيضا خطأ محال، لأن النقيضان لا يجتمعان. علشان يتضح هذا المبحث أكثر أو هذا الدليل أكثر، لابد أن نرجع إلى الوراء قليلا والكلام على مبحث التناقض عند المناطق، لأن هذا الدليل مبني على هذا المبحث المهم. فعند المناطق مقرر عندهم أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وما معنى ذلك؟ وما معنى المتناقضان أصلا؟ وما معنى التناقض؟ التناقض عند المناطقة هو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي صدق أحدهما كذب الأخرى. ثاني، التناقض عبارة عن اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث يقتضي صدق أحدهما كذب الإيه؟ كذب الأخرى. فمثلا تكون عند القضية الأولى موجبة، وعندي القضية الثانية سالبة. يعني يعني بينهما غاية التنافي. هذا هذه قضية جاءت بالإيجاب وهذه قضية أخرى جاءت بالسلب، بينهما تنافي. فبحيث إذا صدقت الأولى لابد أن تكون الثانية كاذبة، وإذا صدقت الثانية لابد أن تكون الأولى كاذبة. لكن لا يمكن أبدا أن تكون القضيتان يعني صادقتين أو كاذبتين، ما ينفعش. واضح؟ طيب مثال ذلك، نقول مثلا الحكم متعدي إلى الفرع، مسألة ما بتاعتنا احنا بنتكلم فيها دلوقتي. إذا قلنا الحكم متعدي إلى الفرع فهذه تسمى قضية موجبة، تسمى قضية إيه؟ موجبة، يعني أثبتنا وجود الحكم في الفرع، أثبتنا وجود الحكم إيه؟ الحكم في الفرع. الإثبات يعني الإيجاب، النفي يعني السلب. يبقى القضية الأولى قضية موجبة. طيب إذا قلت الحكم ليس بمتعدي إلى الفرع، الحكم ليس بمتعدي إلى الفرع، فهذه قضية أي؟ قضية سالبة. هذه قضية سالبة. يبقى عندي الأولى قضية موجبة وعندي الثانية قضية سالبة. الأولى أقول فيها الحكم متعدي إلى الفرع، والثانية أقول الحكم ليس بمتعدي إلى الفرع. فالأولى موجبة والثانية سالبة. وبالتالي نجد أنه إذا صدقت القضية الأولى لابد أن تكون القضية الثانية كاذبة. إذا وجدنا فعلا في الواقع أن الحكم قد تعدى أو هو متعدي إلى الفرع لتوفر العلة، يبقى إذن القضية الثانية كذب مش صحيحة، اللي هو بتقول الحكم ليس متعدي إلى الفرع. طب إذا أثبتنا أن القضية الثانية هي الصحيحة فلابد أن تكون القضية الأولى هي الأيه؟ كاذبة. واضح؟ طيب إذن القضيتان المتناقضتان لا يمكن أن يصدقان معا، صح ولا؟ ينفع نقول هذا الحكم متعدي إلى الفرع وغير متعدي إلى الفرع في نفس الوقت؟ في نفس الوقت ينفع؟ ما ينفعش. واضح؟ ينفع أقول اللي هي حكم متعدي وغير متعدي في نفس الوقت؟ ينفع أقول زيد قائم وزيد ليس بقائم في نفس الوقت وهو زيد واحد بس؟ لا، زيد إما قائم وإما ليس بقائم. لكن أقول زيد قائم وليس بقائم في نفس الوقت ينفع؟ هذا تناقض. فإذا القضيتان المتناقضتان لا يصدقان معا، ومعنى لا يصدقان يعني لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمعان، لازم واحدة تبقى موجودة صادقة والتانية تبقى على طول كاذبة. وكذلك المتناقضان لا يرتفعان، يعني لا يكذبان معا. واضح؟ كما أنهما لا يصدقان كذلك لا يكذبان معا. ما معنى لا يكذبان؟ يعني لا يرتفعان. ما ينفعش يبقى موجودين مع بعض، ها، وما ينفعش برضو لما بقاش موجودين خالص. ما هو زي اللي قدامي دوت، يا إما هو قائم أو ليس بقائم. لكن ما ينفعش أقول زيد قائم وليس بقائم، ينفع كده يا جماعة؟ بين المتناقضين. وما ينفعش برضه أجي أقول ها زيد ها لا برضه نحل بالعكس، أقول ما ينفعش أقول زيد قائم وليس بقائم في نفس الوقت، وبرضه ما ينفعش أقول زيد ها ها قائم ونائم، هي نفس الكلام. المهم يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم واحدة موجودة والثانية مرتفعة. فإذا وجدت الأولى لابد أن تكون الثانية مرفوعة أو كاذبة، والعكس الثانية من موجودة يبقى الأولى غير موجودة، وهكذا. واضح؟ طيب يبقى إذن في المسألة بتاعتي بقى بتكلم فيها دلوقتي، لو غلب على ظن المجتهد، إذا غلب على ظن المجتهد وجود العلة في الفرع، فلابد أن يعمل بهذا الظن الراجح واضح؟ ويحكم على الفرع بحكم الأصل، وإلا سترتب على ذلك ما ذكرناه، إما أنه سيجمع بين الظن الراجح ويعمل بالوهم، يترك الظن الراجح ويعمل بالوهم، واضح؟ ولا يعمل بشيء، وإما أنه يقول بأنهما يجتمعان فهو يحكم بوجود الحكم في الفرع في نفس الوقت لا يحكم، أو العكس يقول يرتفعان. وكل هذا محال، أن القضيتان المتناقضتان لا ترفعان ولا تجتمعان، بل إذا صدقت أحدهما لبكن الأخرى كاذبة. وعندي خلاص وظن راجح أن الحكم أن العلاقة توفرت، وبالتالي لابد أن أثبت الحكم في هذه العلة، وهذا يدل على حجية القياس. إذا غلب على الظن وتوفر العلة لابد أن يلحقها بالأصل في الحكم، وإلا سينتج على ذلك إما المنع وإما المحال بالتناقض. واضح كده يا جماعة؟ طيب، هذا كان آخر دليل ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى في أو عند الجمهور في الاستدلال على حجية القياس. وبعد كده ذكر بقى يعني حجية أدلة من يقول بعدم حجية القياس، حنذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.